بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حوضر عنه علمه ولم يقمع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موسوسا تكون، ما هو موسوسا؟ موسوسا نعم. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز هنا، قال: هذه الجمل تشتمل على أصل عظيم من أصول الدين الذي تميز به أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد بعامة وفي مسائل العمل. قال: والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهة الإيمان، فكلاهما منزلان من الله جل وعلا وكلاهما يعمل به. إذن هذا البحث هو في مصادر التلقي عند أهل السنة، وسيقوله بعد. ومصادر التلقي تكون في العلميات وتكون في العمليات أو في الخبريات والطلبيات، واضح؟ لأن الكل مبنى على الكتاب والسنة. قال: وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا إذا وردت كلمة الحق في القرآن، إذا كان من جهة الخبريات المقصود الصدق، وإذا كان من جهة الأمر والنهي المقصود به أنه يعني حق من جهة تنزيله أو كلمة أحسنت العدل، هذا هو، أن هذا الأمر والنهي عدل وأن الآخر صدق في الخبر. قال: فالكتاب والسنة هما مصدر التلقي في أبواب الاعتقاد والعمل. ولهذا قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فمسائل وأفراد العقيدة ومسائل الفقه العملي لا بد من وجود إشكال في عللها أو في القناعة بها، ولا مجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على ظهر التسليم والاستسلام، كما سيأتي من كلامه. كما قال الطحاوي بعد، قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. إذن هنا كلام الشيخ صالح، وسنمر بسرعة إن شاء الله تعالى في هذا الباب. كلامه هنا أن الكتاب والسنة هم مصدر التلقي، وهذا أصل من أصول أهل السنة، وأحيانا في كتب الاعتقاد إذا بدأوا إنما يبدأون بهذا. ولهذا يقول ابن أبي داود في حائيته: بماذا يبدأها؟ أحسنت. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال العلماء أنه بدأ بهذين البيتين إظهارا لمصادر التلقي عند أهل السنة، ثم دخل في مسألة الكلام. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل في مناظرته على الواسطية قالوا: أنت كتبت عقيدتك، قال الاعتقاد، أو عقيدة أحمد بن حنبل، قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله ورسوله ولما أجمع عليه سلف الأمة، انتهى. وهذا حق، من جهة أن عقيدة أهل السنة إنما هي تدور في فلك الكتاب والسنة، وإجماع السلف أصله موجود في الكتاب والسنة، لأن من المتقرر في الأصول أن الإجماع له مستند في الشرع. وهذه المسألة هي مما ظل فيه المخالف لأهل السنة، بين من اعتمد على عقله فقط، وبين من اعتمد على عقله وعلى شيء من النقل غير أنه غلب العقل، كما سيأتي في كلام. الحاصل أن الكل انحرف على مصدر التلقي الأساس وهو الكتاب والسنة. ولهذا ابن القيم لما عارضهم ورد عليهم في بعض المباحث قال: والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمان كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش لذي السلطان، الشاويش الشرطة، لكن هجرتم ذا وجئتم بدعة وأردتم التعظيم بالبهتان، أرادوا تعظيم الله وتنزيهه بغير الحق وهو الكتاب والسنة. ثم قال فمسائل وأفراد العقيدة ومسائل الفقه العملي لا بد من وجود إشكال في عللها أو في القناعة بها، ولا مجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على ظهر التسليم والاستسلام. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا ليحكم بينه إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفي البقرة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمؤمنون سلموا لأمر الله، ولهذا الله تعالى قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا. ولهذا الصحابة أعظم مثال في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على التسليم لأمر الله جل وعلا وما جاء فيه من الحق. قال ومن المتقرر أن الدين قائم على البرهان، والأمور التي يتعاطاها الناس ثلاثة، وهذا كلام عظيم. الأول أمور عاطفية، يعني برهانها العاطفة والغرائز، فالأول برهان عاطفي. الثاني برهان عقلي، وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله فيقيس ويعلل، وهي التي خدمها المنطق. الثالث من البراهين هي البراهين الدينية، والبرهان الديني مبني على مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي. فالدين ليس مصدره العقل أو العاطفة، وإنما مصدره البرهان الديني المبني على مقدمات دينية بحتة. وهذا البرهان لم يتكلم عليه الفلاسفة ولا المناطقة، وهذه المقدمات الدينية الشرعية في التصديق بها مبنية على براهين متنوعة. التصديق أولا، التصديق بوجود الله واستحقاقه للعبادة، والتصديق بالرسل وبالآيات والبراهين التي أوتوها، ولا مجادلة في اتباع الفرق الإسلامية على صحة هذا البرهان. ومسألة كون البرهان الأول أو الثاني جاء من جهة الخلط بين أنواع البراهين الثلاثة السابقة. إذن كلام الشيخ هنا نخلص منه إلى أمور. الأمر الأول أن البراهين ثلاثة، عاطفي وعقلي وديني شرعي. الدين الشرعي هو الذي ينبغي أن يحكم ابتداء، وهو الذي ينبني على مقدمة بما أن الله جل وعلا موجود وأمرنا بأمر ونزل علينا شرع وأرسل إلينا رسل وأنزل كتب، لا بد من التسليم. إذن سلم أولا، ثم بعد تعليلك للحكمة ومعرفتك لأسرار الأمور قد وقد، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الأصل والتسليم فرع، بل الدين مبني على التسليم والإيمان بالغيب. قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب، كما سيأتي من كلام الشيخ إن شاء الله. ولهذا بعض الناس يقول أنا لا أصدق إلا، يقال أنت غير مسلم، والدين مبني على التسليم. ولهذا بعض الناس إنما زل وظل من جهة التعليل، وهذا مرة معنا وسيمر إن شاء الله، فهمت؟ يقول لما فعل كذا، ولما أضل هذا وهدى هذا، ولماذا خلق الأرض في ستة أيام، ولماذا خمس صلوات ما هو ستة، يصبح يعلل أحكام الشرع ويعلل ما وقع من أحداث في عند الأنبياء والمرسلين كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدرك على الشارع. والاستدراك على الشارع هو أصل البلاء والبلية. ولهذا بيّن الشيخ أن الفرق الإسلامية تتبع البرهان الشرعي، غير أنها خلطت في تساوي درجات هذه البراهين الثلاثة، وسيأتي مزيد بيان. ويعبر بعض أهل العلم بتعبير آخر، يقولون أن الله جل وعلا أن البراهين نوعان، أو أن التفكر، لا ما هو هذا، يقولون بأن البراهين نوعان، برهان من جهة التفكر وبرهان من جهة التذكر. فبرهان التذكر هو الذي أتى به الشرع والمرسلون، وهذا لا نقاش فيه، والآخر من جهة التفكر، وهذا يغلب عليه البرهان العقلي. والتفكر غير ممنوع، لكن متى يمنع إذا كان هو الأصل الذي يستدرك به على الشرع؟ وهذا الخلط هو الذي وقع فيه المتكلمون. قال: فالعقلانيون جعلوا البرهان العقلي والديني برهانا واحدا، بل جعلوا البرهان العقلي متسلطا على البرهان الديني بدلالة أن العقل عرف به صحة الشرع، وهذا ليس بصحيح، فهم يقدمونه. ولهذا يقول بعضهم: عرفت الله بعقلي. قال ذو النون المصري: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وهذا حسن، لأن كم من إنسان ذكي ولكنه ضل عن معرفة الصانع جل جلاله. ولهذا المعرفة والإيمان إنما هو هداية ربانية من الله جل وعلا، يمن بها على من شاء من عباده، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال: والطحاوي رحمه الله تعالى استحضر مسائل العقيدة والفقه، وقال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه بدأ من حيث إن الكتاب والسنة هما البرهانان، لأنهما الحق المطلق، أما البرهان العقلي والعاطفي فهما غير منضبطين، لأن عقول الناس وعواطفهم لا ضابط لها، وما اختلاف الناس عبر القرون إلا دليل على عدم ضبط العقل والعاطفة. لأن المعتزلة يقولون العقل كذا، والجهم يقول كذا. طيب لأي عقل سنسلم؟ للشرع حدود، للشرع حدود، نعم عفوا، للعقل حدود وللشرع حما وسدود. العقل محدود ولا يتجاوز ما وضع الله فيه من القدرة، ومهما بلغ لن يصل إلى معرفة أسرار هذا الشرع وكل الحكم، لأن الله جل وعلا من على خلقه بشيء من علمه وأخفى الكثير. والأمر الآخر أن الشريعة لها من يحميها ولها حما وسدود. ولهذا من قال بأن العقل هو المقدم أو العاطفة هي المقدمة فإنه ضل، وإن حسنت نيته في أصل المسألة، لأنه يريدون تحكيم برهان الشرعي، لكن عدم معرفة أولويات المسائل هي التي جعلتهم في تلك الهوة. نعم، ثم أين وصلنا؟ قلنا آمنا بكتاب الله في وسط نعم، لأن نعم هذا الكلام الذي أردت أن أعلق عليه. نعم حسنت، أن عقول الناس تختلف، ولهذا تجد أن برهان الجهمي غير برهان المعتزلي. الجهمي يثبت، لا يثبت لا أسماء ولا صفات، جاء المعتزلي قال لا، بل نثبت الأسماء ولا نثبت معها صفات، جاء الأشعري قال لا، بل نثبت الأسماء وبعض الصفات. واضح؟ جاء الماتوريدي وخالفه في شيء ما، ومن قبلهم ابن كلاب خالفهم في شيء ما، جاء المتصوف قالوا لا، البرهان هو الذوق والعاطفة، فأثبتوا أمورا حتى وصلت بهم إلى الحلول والقول بوحدة الوجود. جاء الفلاسفة وقالوا لا، لا نثبت لا نبوة ولا معاد، ونقول بقدم العالم لأن العقل دل على ذلك، هو ما عندهم العقول عشرة ورأسها العقل العاشر عندهم، وهو ما يسمونه بالعلة، وفي عقولهم علة في الحقيقة. فهمتم؟ ولهذا العقول مختلفة، ولو جعلنا الأحكام لعقول الناس لما صفى لنا حكم واحد، فعقلك غير عقلي، ما بالك بعقول الخلق كلهم. ثم قال بعدها، قال: وكوننا آمنا بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن برهان، فيجب أن يبدأ من المقدمة الثابتة بيقين، وهي الكتاب والسنة. فإذا جاء إشكال عقدي أو فقهي فيرجع إلى الكتاب والسنة، فإذا لم تدرك العلة فليس معناه تدرك العلة فليس معناه وجود خلل في البرهان، وإنما هو خلل في إيضاح ذلك البرهان، أو لأن البرهان الذي هو الدليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. وهذا كلام عظيم. يعني إذا وجدت شيئا في الشرع أشكل عليك، إما من جهة عدم فهمك لذلك الأمر، أو الأمر الآخر أن الله جل وعلا أخفى علينا أمور لا نعلمها. ولهذا العلماء من محاسن الكلم أنهم إذا ذكروا حكمة أمر مثلا قول في حديث أبي السمح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. بعض أهل العلم قال الحكم تعبدي بحت، وقال بعضهم لا، لأن الذكر عنده في بطنه من الحرارة ما يجعلها تذهب نجاسة ذلك البول، والكلام على من لا يأكل الطعام، والذي أكل الاثنين الطعام يغسل من الكل. وقال بعضهم لا، بل لأن البنت غالبا ليست محبوبة إلى النفوس كالولد، ويكثر حمل الولد ولا يكثر حمل الابن البنت، فلو أمرنا بغسل بول الغلام وإن لم يأكل الطعام شق ذلك على النفس. وبعضهم قال الأول صحيح والثاني صحيح، ومع هذا يقولون والله أعلم بحكمة ذلك. لماذا ضربت لكم هذا؟ لتجد أن نظائر الناس تختلف، وعقل هذا أوصله إلى هذا الأمر. وقد يأتي عالم يقول الكل فيه حق، لكن مع هذا لا ندري أحكام الشرع. فإما أننا لم نفهم كالذين قالوا تعبدي بحت، المالكية يقولون غسل الإناء 7 مرات مع تعفيره بالتراب 8 عند المالكية هذا أمر تعبدي بحت، ولا يقولون بنجاسة لنجاسة الكلب. جاء غيرهم قال لا أبدا، بل هذا لنجاسة الكلب، وجاء في العلم الحديث بأن فيه من الفيروسات وفي لعابه والأمراض التي هي أصبحت معروفة لكل من دخل هذا الميدان. إذن الحاصل أن أنظار الناس تختلف، إما أن تعلم الحكمة ومع هذا قد لا تجزم أحيانا، وإما أنك تسكت وتسلم. الحاصل أنك لا ينبغي لك في حال من الأحوال أن تعترض لقلة علمك أنت، وما خفي عليك أنت ربما كان متضحا لغيرك. ولهذا لما جاء اليهودي إلى شيخ الإسلام وذاك الشاعر وقال له أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير دلوه في هذه القضية، وأصبح يرد أبيات على شيخ الإسلام بأنه كيف يكتب علي أن يكون يهوديا ثم يدخلني النار. فقال له شيخ الإسلام أولا قال سؤالك يا هذا سؤال معاند، البيت الحاصل بعد قال غوي خارج عن محجتي، وهذا الشاهد بأن قال غوي ظالم وغير راشد، ومع هذا أيضا أنت خارج عن محجتي. ثم بين له الشيخ الإسلام بأن السؤال عناد، لأنك بنفسك تعلم متى تختار ومتى تجبر. واضح الأمر؟ قال بعدها قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، يعني إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يعلم تأويله إلا الله. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني أن من خاض في مسائل الاعتقاد والعمل مدققا وليس مستسلما وإنما مناقشا ومعترضا في كل مسألة بلما، فإنه يحجب عن الإيمان، لأن هذا الدين بل الأديان بعامة مبنية على الاستسلام للغيب. وأول إيمان في كتاب الله هو الإيمان بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. إذن هناك كلام عظيم بأن الذي يأتي مستدركا ويأتي معترضا فهذا لا يوفق للحق، أما الذي يأتي مستسلما ويأتي طالبا للحق فإنه هو الذي يرشد إليه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما الذي يأتي وفي قلبه زيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا حال الذين يتبعون المتشابه. والله تعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فالزيغ كان ابتداء، انتبهوا، لأن الزيغ كان ابتداء، ومن نتائج الزيغ اتباع المتشابه، وقد يكون أيضا من نتائج الاتباع المتشابه الزيغ، فالأمران مترابطان. ولهذا لما جاء الصبيغ إلى عمر يسأل عن المتشابه القرآن ضربه حتى أوجعه ضربا، ثم أمر به ورحل به إلى العراق وأمر الناس أن يهجروه ولا يكلموه فإنه رجل مبتدع. فلما خرج الخوارج ما خرج معهم، قال وقد نفعني الله بفعل ذلك الرجل الصالح، حتى كان يضربه على رأسه بالجريدة ويقول له هل ما زلت تجد ما في رأسك؟ يقول والله ذهب عني كل ما كنت أجد. حتى كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا رأى رجلا يتبع المتشاهب كان يقول له ما أحرى أن يفعل بك ما فعل بصبيخ، فهمت؟ وما أحوجنا إلى مثل صنيع عمر. ثم قال وفقه الله، قال إذا تبين لك هذه المقدمة فإن الجمل السابقة فيها مسائل. المسألة الأولى أن الفرق المنسوبة إلى الإسلام انقسموا في تلقيهم الشريعة إلى أقسام. الأول من كان عقليا محضا، يعني جعل العقل حكما على الشريعة وجعل الشريعة تابعة للعقليات، ويمثل هذه المدرسة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في أصول مباحثهم. ولهذا قالوا إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقالوا العقل قاض والنقل شاهد، فإذا عدل القاضي الشاهد قبلت شهادته وإلا ردت، وهذا من أعظم المنكر. ولهذا أهل السنة يقول لا، بل العقل شاهد والقاضي هو النقل، فإذا عدل النقل ذلك العقل قبل، وإلا فلا، وإلا فلا تعارض بين نص صحيح وبين عقل صريح. ولهذا ابن القيم ألف كتابه درء تعارض العقل والنقل. أنا إيش قلت؟ ابن القيم. ابن تيمية ألف درء تعارض العقل والنقل في الرد على الرازي هذه المسألة، وألف نقض التأسيس. يقول ابن القيم يقول وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. وقال في الدرء واضح. لا. وقرأ كتاب العقل والنقل الذي لا تجد ليس له في الوجود، الذي ما في الوجود له نظير ثاني. بأن النونية واضحة الثاني لا تكون رابع. نعم. فكتاب العقل والنقل نعم رد به على هذا الأصل الفاسد. نعم. قال الثاني، يعني النوع الثاني من القسم الثاني من الفرق، قال من جعل الشريعة خالية من البرهان البتة، بل الشريعة جميعا عندهم ليس فيها علل ولا تعليل بقسميها العقد والفقه، ومثلها الظاهرية في الفقه والاعتقاد والأشاعرة والماتريدية في مسائل الأسباب. ولهذا أخلوا أفعال الله جل وعلا من الحكمة، وهم ناقضوا بهذا طريق المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا العقل يحسن ويقبح استقلالا، فما رآه العقل حسنا فوجب على الله فعله، وما رآه قبيحا وجب على العقل تركه. جاء الأشاعرة قالوا أبدا ليس هناك في الشرع حكمة، ولا نعلل الأمور، وحتى إذا نزل المطر فليس إنزال المطر هو الذي أنبت الكلى، إنما لما نزل المطر أحدث الله إنبات الكلى بعد النزول، وإلا لا علاقة بين السبب والمسبب. وهذا قدح في عقولهم. أهل السنة قالوا نثبت الحكمة ونثبت السبب ونعلل إن علمنا، ونجعل العلم لله جل وعلا، مع علمنا بأن التحسين والتقبيح إنما هو ليس بعقولنا بل بشرع الله ودين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثانية، قال البراهين الثالث عفوا القسم الثالث، قال من توسط بين الفئتين وقال إن الحكم الشرعي في العمليات، في العلميات والعمليات، يستفيد من العقل، والعقل خادم للشريعة وليس حكما عليها، فيستفيد من العقل في بيان العلل والأحكام وفهم الشريعة واستخراج الأسرار، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. وأهل السنة علموا قدر العقل، لكن معرفة قدرهم له جعلهم يضعونه في مكانه الذي أنزله الله فيه. ولهذا يأتون بأحاديث كثيرة موضوعة في العقل. يقول ابن القيم أظن في المنار المنيف ولا يصح حديث في العقل، يمدحونه بأحاديث لا يصح منها شيء. ولهذا ذكر ابن مفلح المقدسي في الأداب الشرعية عن بعض العلماء أنه قال من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله. واضح. فالذي لم يحترز من عقله بعقله لا شك أن الذي سيهلكه إنما هو عقله الذي عظمه فوق ما يحتاج. التسلسل. نعم. الدور، يعني ما تفسر شيء هذا يسمى الدور، أن تعرف حدا بما فيه. نعم. فيصبح التعريف يدور ولا تخرج بشيء. ولهذا الحد لابد أن يكون جامعا مانعا، جامعا للمسألة مانع من أن يدخل فيه غيره. أما أن تجعل حدا فيه دور فأنت تدور في نفس الفلك. أنا أقول الماء هو ما ليس فيه إلا الماء. طيب إيش الماء؟ ستقول لي نفس الكلام. طيب المسألة الثانية قال: البراهين التي يتعاطاها الناس ثلاثة كما سبق، وكون البرهان الديني يسلم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم معناه أنه يقيني، أما البرهان العقلي فهو ناقص والبرهان العاطفي فطري. قال: البرهان العقلي يعتمد على أشياء، على الحس وعلى التجربة وعلى تصديق اللاحق للسابق. هذا كلام متين. إذن عندنا البرهان العقلي ناقص والبرهان العاطفي فطري، وهو أيضا لا يكفي. الأمر الآخر قال: البرهان العقلي يعتمد على أشياء، على الحس كما سيأتي، يعني الحواس، اللمس والشم والذوق والرائحة والبصر، وعلى التجربة، جرمنا هذا وقع واضح في أمور، وتصديق اللاحق للسابق. قال: والحس برهان عقلي ضروري يسميها الفلاسفة والمناطق وسائل تحصيل المعرفة، ولا يجادل أحد في أنها تفيد العلم الضروري إلا طائفة لا يعبأ بها. الطائفة التي لا يعبأ بها ربما حتى فيهم من ظهر في هذا الوقت، الذين يقولون ما نراه هو انعكاس الأضواء وليس أشياء، فهمتم؟ هذا يقوله بعض حتى من تصدر للإعجاز مثلا، هذا وغيره، أظن هذا هارون يحيى التركي، هذا يقول هذا الكلام، وهذا من أعظم الباطل. حتى الفلاسفة لا ينكرونه، ما تمسه محسوس، وما تراه وما تشمه وما تسمعه ما تذوقه أيضا. ولهذا عند الأصوليين يقول: العلم نوعان، علم نظري وعلم ضروري. بل ليس عند الأصوليين، هذا في معروف. والعلم الضروري هو الذي يقع وتجزم وتضطر النفس ضرورة إلى تصديقه، كالحديث المتواتر، هو يفيد العلم الضروري. ويقولون العلم الضروري منه هو الذي لا يقع عن العلم لا يحتاج إلى استدلال والتفكر. لا يحتاج إلى استدلال والتفكر، يقول ناظم الورقات، يقول: وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا استدلال، فاسمعي كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر. فيكون ذكر الحواس الخمسة، فأن النار محرقة هذا علم ضروري. ولهذا لما سئل شخص صالح الفوزان عمن ينكر العلل، عمن شاعر، وقالوا له هم يقولون أن النار لا تحرق بنفسها، إنما إذا وضعت يدك فيها جاء الإحراق من عند الله، أما النار من نفسها تحرق، طيب فليضع يده في النار ونرى من يحرقه، لتحرق النار، هذا لا يشك فيه عاقل. ولهذا الله تعالى لما أراد سلب تلك النار تلك القدرة سلبها، قصة إبراهيم، نعم، واضح. قال الذي يقول النار لا تحرق بهذا الكلام فليضع يده في النار إذا كانت لا تحرق. والعقل والفطرة والعوام العجائز يعلمون بأن النار تحرق. قال بعدها، قال: وأما التجربة فما يدخل تحتها فهي برهان صحيح له، وأما ما لا يدخل تحت التجربة فلا يمكن أن تكون برهانا صحيحا له. وهذا ضابط مهم، بأن التجربة لا تدخل في كل شيء. ولهذا بعدها قال: ولهذا والله جل وعلا جعل الأشياء على قسمين، قسم لا تدخله الأهواء لتغير حقائقه، وقسم يدخله الهوى ليغيره. فما لا يدخله الهوى لم تأتي الشرائع لبيانه وترك البحث فيها للناس. معرفة أن النار تحرق وأن السكين تقطع وأن من سقط من جبل سيموت وأن اثنين هي نصف واحد، هذا من أمور العقليات التي بداهية عند الناس. هل هذه جاء الأنبياء لتقريرها؟ لا، لأن هذه يعرفها الناس. قال: فما لا يدخله الهوى لم تأتي الشرائع لبيانه وترك البحث فيها للناس، لأنهم سيصلون إليه بالتجربة. قال: أما الأشياء التي يدخلها الهوى فقد جاءت الرسالات لإخراج الإنسان من داعية هواه، فلا تصح التجارب فيما يدخله الهوى، لأن الأهواء غير منضبطة والحق واحد، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لهذا التجربة في العقليات صحيحة، ولكن فيما لا يدخله الهوى. أما البرهان المعتمد على تسليم المعتمد على تسليم المتأخر للسابق هذا يدخل في باب آخر. إذن هنا كلامه عظيم، هذا كله لم يذكره الشارح، والشيخ حقيقة انفرد بهذا البحث المتين، وهو فيه شيء من المنطق ومستفاد يقينا من كلام شيخ الإسلام هذا. واضح بأن التجربة تنفع فيما لا يدخله الهوى، وهذه موكولة إلى الناس. أما المسائل التي يدخلها الهوى ولا في ليس فيها التجربة، لا تستطيع أن تقوم بالتجربة حتى تعلم بأن الصراط موجود وأن الجنة والنار موجودان. وهذه أمور إنما جاء بها المرسلون، وإن كان العقل يدل على شيء من أصلها، لأن من العبث خلق خلق بدون حساب، والله جل وعلا تعالى عن ذلك. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم قال بعدها، إذن عندنا البرهان الأول أنها تنبني على الحس، والحس مرة معنا، تنبني أيضا على البرهان العقلي على التجربة، وهذا يكون فيما لا يدخله الهوى. الثالث تسليم اللاحق للسابق. قال: فهو يدل على أن أهل البرهان العقلي يسلمون لمن قبلهم، ففيه تقليد خلافا لمن قال إنه ليس ثم تقليد في البراهين العقلية، لأنه ما من أحد إلا ويسلم لمقدمات من سبقه. فإذا كان التسليم لبشر ليس معصوما من الخطأ، فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أولى. هذا كلام عظيم. نحن في العلوم التجريبية وفي العلوم البيولوجية والكيميائية والفيزيائية نأخذ أمور كالبدهيات، بأن الإنسان مركب من خلايا ولا خلايا، وما مركب من أعصاب ومركب من كذا، وأن كل خلية فيها كيت وكيت، وأن أقل شيء في الخلق هو الذرة، والذرة فيها إلكترونات وبروتونات وفيها نواة وفيها. هذه مقدمات بحثها الناس من سنين. والذي أتى لا يشكك فيما مضى إلا ما كانت نظرية غير واضحة، أما كثير من الأمور هي من المسلمات. واضح أن الفيروسات موجودة وأن الجراثيم موجودة، وأن من أخذ طعاما فيه هذه الأمور قد تقتله قد تضره، هذه مقدمات لا تحتاج، ثبتت بالتجربة والعقل وبتسليم اللاحق للسابق. فإذا كان سلمنا في المسائل العلمية التي لا يناقش في، انظر أنت حتى كثير من الأمور أصبح يسلم فيها اللاحق للسابق، وهي أصلا ليست لا نظرية ولا شيء. صعود بعض الناس إلى الفلكيين إلى القمر أصبح بعض الناس يراهم التشكيك فيه من أعظم المنكر، لأن هذا أمر أصبح منتشرا بين الناس، فهم يسلمون لأمر مشكوك فيه كما هو معلوم. ما بالك، لا نتحدث عن تسليمهم في المسائل العلمية والتجريبية التي علموها. فإذا كان التسليم لمن هو ليس بمعصوم، فالتسليم لمعصوم من باب أولى. هذا هي خلاصة هذا البرهان. ثم قال: فإذا كان المرجع إلى حس فلا مجادلة في الحسيات، وإذا كان المرجع إلى أمور تجريبية فبرهان التجربة منقسم إلى ما يصح التجربة فيه وإلى ما لا يصح التجربة فيه، وبرهان متابعة اللاحق للسابق فقد يكون الأول مخطئا في برهانه العقلي كما في كثير من الأمور العلمية والنظرية، فضلا عن أمور الغيبيات والإلهيات. فالبرهان المتيقن بمقدماته هو الكتاب والسنة، وبرهان صحته ما تقدم. الجهمية سلموا لبرهان الجهم بن صفوان، والمعتزلة كما مر معنا لم يكونوا في أول أمرهم على التعطيل، إنما تأثروا بالتعطيل لمخالطة أصحاب الجهم، والجهم ومن على شكلته كالجعد من قبله هو شيخه. إذن سلموا لبرهان سابق، وهذا البرهان خطأ. واضح؟ إذن أراد الشيخ أن يبين أن أيضا هذه الأمور الحس ظاهر ولا ينكره أحد، والتجربة ليست في كل الأمور، أما البرهان قد يكون خطأ وقد يكون تسليم السابق للاحق، اللاحق للسابق، هذا قد يكون تسليما صحيحا وقد تسليما خطأ. ولهذا أهل العلم سموا الأشاعرة جهمية، ومن خالف في صفة ومن من من من من أخطأ في مسائل العقيدة سموه أيضا جهمي. تجد هذه الإطلاقات في عبارات السلف، لماذا؟ لأنه دخل عليه برهان الجهم بن صفوان، فهم سلموا لأمور غير صحيحة، والبرهان المتيقن هو الكتاب والسنة. إذن الشيخ أرى جاء بمسائل عقلية ليثبت بأن إن أردت شيئا لا ضلال فيه ولا هلاك لصاحبه، وهو محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فهو الكتاب والسنة. قال بعدها المسألة الثالثة قوله: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال: المشتبه ما لا يدرك معه العلم، والقرآن يصح أن يقال محكم كله كتاب أحكمت آياته، والقرآن يصح أن يقال متشابه كله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ومعناه أن بعضه يشبه بعضا، ومنه محكم، هذا تفسير، قال معناه بعضه يشبه بعضا، أيضا معناه أن فيه آيات القرآن متشابهة بحيث أن لا لا لا يعلمها الإنسان من أول نظرة، وهي تخفى على من لا علم له، هذا المقصود. هذا التشابه هو تشابه نسبي كما سيأتي معنا، ومنه محكم ومنه متشابه، وهذا ما أشار إليه الطحاوي هنا، قال: محكم ما معناه واضح للجميع، ومتشابه يشتبه معناه على البعض. ما رأيت؟ لا يدخل في عندما يقول القرآن كله متشابه، لا يعني تفسره بتفسيره الأول يعني، وتفسره بالثاني يعني، لا لأن القرآن ليس متشابه كله بهذا المعنى يعني، لا لكن أطلق الثاني. عليه الله تعالى قال: الله نزل أحسن حديث كتاب متشابه، أي يمكن صحيح صحيح غيره هنا الخطاب يعني في... لا يتكلم في الشيء إيه نعم، تفسير ثانية تفسير نعم صحيح صحيح أحسنت. إذن إذا قلنا محكم كله من جهة جنس الأمة صحيح؟ نعم. إن شئنا هذا يكون صحيح، هو إيش قال؟ محكم كله لم يفسرها، هذا مر معنا مرارا، محكم كله بحيث أن القرآن محكم ومتقن وواضح واضح، لكن إذا كنت تكلمنا عن الوضوح لجنس الأمة لا للكل، فهمت؟ متشابه إذا تحدثنا على الكل بعضه يشبه بعضا، وإذا قلنا منه ومنه فيكون المحكم الآيات المحكمات هي الواضحات البينات للكل، أما المتشابهات هي التي تخفى على وتشتبه على البعض. نعم أحسن. قال: وليس في القرآن متشابه مطلق كما قلت لكم هو نسبي على كل أحد، بل متشابه نسبي يعلمه البعض ويخفى على البعض، ولكن هنا متشابه على الجميع وهو الكيفيات. انظر هنا قال: نعم، هل يمكن أن نحمل كلام الله ونزل أحسن حديث كتاب متشابه على كيفيات الأمور؟ لا، لأن قل هو الله أحد واضح، الحمد لله رب العالمين، لا نستطيع أن نقول كيفيات ولا نعلمها، فهمت؟ قال: ولكن هنا متشابه على الجميع وهو الكيفيات ككيفية الصفات أو الغيبيات، فهذا لا يعلمه إلا الله، أما معناه فيعلمه الراسخون في العلم، فكل ما لا تعلم علته أو لا تعلم علته أو حكمته أو السر فيه فهو من المتشابه الذي يجب التسليم للشرع فيه ورد علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى، سواء كان في العقائد أو في غيرها. وهذا مر معنا مرارا، لأن القرآن المتشابه إذا تكلمنا على الصفات الذي لا نعلمه هو أخلقت الذي نعلمه هو حقيقة ما تؤول إليه الأمور، وهو كيفيات الأمور ككيفية صفات الباري جل وعلا، وحتى كيفيات الجنة والنار بالتفصيل والصراط والميزان وكل ذلك. والأمر الآخر أن القرآن لا يخفى منه حرف على هذه الأمة، ولهذا من قال أن آيات الصفات من المتشابه هذا من الظلم ومن الغلط والزيغ في القول، بل القرآن لا يخفى شيء منه على جنس الأمة، بل آيات الصفات من المحكمات، إنما الذي لا نعلمه هو حقيقة ما تؤول إليه، ولهذا أهل العلم يقولون التفويض نوعان: تفويض المعنى وهذا مسلك أهل البدع والإلحاد، وتفويض الكيفية وهو الحق الذي لا محيد عنه، وعلى هذا تحمل القراءة وما يعلم تأويله إلا الله. إذا كان الوقف على الله يكون هذا أن حقيقة ما تؤول إليه الأمور، والتأويل كما مر معنا بالأمس ونكرره أربع معاني له. المعنى الأول وهو تأويل الخبر أي تفسيره، أو تأويل القول هو تفسيره، القول في تأويل كذا يقول الطبري، هذا القاسمي كتاب اسمه محاسن التأويل. الأمر الثاني الخبر إذا كان أمرا تأويله التزامه، قالت عائشة وفعله، قالت عائشة يدعو بها يتأول القرآن، سبح بحمد ربك واستغفره، كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يدعو به ركوعه وفي سجوده، قالت يتأول القرآن. الأمر الآخر معرفة ما تؤول إليه الأمور، نبئنا بتأويله، والله تعالى قال يوم يأتي تأويله، إذن هو حقيقة ما تؤول إليه الأمور وظهور حقائق الأمور، هذا التأويل. والأمر الرابع وهو المعنى الفاسد، هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر بقرينة، ولا قرينة عندهم، لأن التأويل جائز إذا أن تصرف اللفظ عن ظاهره، وإن كان ظاهره لا يتبادر إلى العربي، لكن أهل البدع التأويل الرابع هو الذي دخلوا منه، وأول صفات الباري، فقالوا الوجه الذات واليد النعمة، واضح؟ ولتصنع على عيني ولتصنع على رعاية وحفظي، ساقه شدته، نزوله رحمته، علوه إلى غير ذلك من مما أول. وعلو ليس عندهم، يقول علو علو القدر والقهر، أما الذات فلا، إلى غير ذلك من الكلام. فهذه أنواع التأويل الأربعة، والتأويل طاغوت من طواغيتهم. يقول ابن القيم في كلام الله، يقول وهل قتل عثمان إلا بالتأويل، وهل قتل علي إلا بالتأويل، وقال هل عذب الإمام أحمد إلا بالتأويل، وهل هلكت الدنيا من قبل وهلك من هلك إلا بسبب جناية التأويل على الأمة. وقد نقل كلامه ابن بالعز في كلام الماتع له رحمه الله تعالى. قال المسألة الرابعة قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، قال التسليم والاستسلام هما دين الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ويتفاضل الناس فيه بلا عدد. تفاضل الناس في هذا كثير، من حيث الاستسلام بالقلب وكمال التوحيد في قلوب الناس وكمال الطاعة والانقياد لله جل وعلا. ولهذا تعالى لما ذكر إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال فلما أسلما وتله للجبين. فهنا قمة الاستسلام لله جل وعلا الذي حققه الخليل مع ابنه الذي امتثل أمر أبيه من أول أمر، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ولم يناقش والده في هذا الأمر العظيم. ثم قال قال فشريعة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم والاستسلام، يعني أن من لم يستسلم فهو شاك، والشاك ليس بمسلم. فأمور الإيمان الواجبة يجب أن تكون عن يقين بدون تردد، وعدم الاستسلام والتسليم ينقسم إلى قسمين: الأول الشك المستمر الذي يستكين له صاحبه، وهذا خلاف اليقين الواجب وهذا ليس بمسلم، وهو استرسال الشك، هذا صاحبه ليس بمسلم، كمن يشك في أصل الوجود ومن يشك في وجود الرب وفي قيام الساعة وفي صدق الأنبياء وغير ذلك وفي صدق القرآن، وأنه من قال أنه غير محرف، وهذه الشكوك التي يأتي بها إبليس إلى الناس، من كان هذا شكه فهذا ليس بمسلم. ولهذا الفقهاء إذا عبروا بقاعدة القاعدة الفقهية الكبرى بأن اليقين لا يزول الشك، يقول الشيخ العصيمي وفقه الله يقول اليقين لا يزول بالشك في الطلبيات، لكنه يزول بالشك في خبريات، وهذا حق، لأن العلماء في باب حكم المرتد قالوا ويكفر المرء بالقول والفعل والاعتقاد والشك والجحود، وهو من الاعتقاد الشك والجحود، هذا كل تابع للاعتقاد ويظهر على اللسان. فقالوا من مما يكفر به العبد عياذا بالله الشك، فلو قلنا الشك لا يزيل اليقين فيكون من شك في أصل لا يزيل اليقين هو الذي هو الإسلام. قال ابن سعد يقول والشك لا يزيل لليقين، هكذا في نظم القواعد. ولهذا الشيخ العصيمي لما نظم هذه القاعدة الفقهية الكبرى في الطرف السنية قال لما ذكر القواعد قال فإنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرر آتي، الدين حق حكمنا العرف وما يقن من طلب لا ينفى. وهذا ضابط جيد، حيث أن اليقين لا يزول بالشك في الطلبيات، أما في الخبريات وفي التصديق فهو يزول. ولكن مع هذا نقول ضابط الشيخ حق، لكن الفقهاء يتكلمون على الألف واللام هنا للعهد الذهني، لأن الكلام كلام على الباب الفقه، وهم يسمونها بالقواعد الفقهية الكبرى. فلو قالوا اليقين لا يزول بالشك لا إشكال في هذا، لأن الكلام على الفقه. لكن إذا أطلقت القاعدة في الشرع تقول اليقين في الطلبيات لا يزول بالشك. إذن هذا الشك الأول. الشك الثاني قال عنده شك في بعض المسائل، فليس الشك في الأصل، إنما عنده شك في أفراد المسائل، فهذا يجب عليه أن لا يستسلم لهذا الشك وأن يبحث عمن يجيب عن الشبهة. وهذا ما يرد على المؤمن من بعض الخواطر، حتى قال ذكر ابن عبد البر في الجامع عن ابن وهب وهو صاحب الإمام مالك وتلميذه وممن نقل عنه علمه، قال كنت في أول نشأتي نشأت على العبادة ولم يكن له كبير اهتمام بالعلم. قال فانقدح في ذهني كيف خلق الله عيسى بغير أب، وأصابه ما أصابه من شك في هذا. قال فذهبت إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وسألته، فقال يا بني اطلب العلم. قال فمنذ ذلك اليوم طلبته حتى أصبح من هو، لا يذكر مالك إلا ويذكر ابن وهب من أجل تلاميذه. إذن ينبغي للعالم أن يذهب حتى يزين عنه الشبهة. وقد بوب من البخاري بابا أو مسلم، البخاري وفي من بوب لمسلم تجد شيء من هذا، لكن أظن في البخاري باب في هذا أن العبد يذهب إلى أهل العلم ليستفيد منهم، أظن هذا في كتاب العلم. وأصرح من هذا ومتأكد منه أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في بعض مسائل كتاب التوحيد أن قال فيه مسائل، وفيه أن إذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال وفيه إزالة الشبهة من العالم أو كلمة نحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له قبل أن يسأل أصلا حتى يستعد، قال وفيه إزالة الشبهة أو كلمة نحوها من العالم. وقبل أن نختم، إذن يكون الشك هنا هو ما يأتي من خواطر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال هذا من صريح الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان فيقول له من خلق كذا ومن خلق كذا، ثم في الآخر يقول له من خلق الله، قال فتقول هنا آمنت بالله ورسوله كما في الحديث الصحيح. ولهذا هذه الوساوس وهو ما يسميه البعض بالوسواس القهري، هذه تعرض للعبد، دفعها يكون ب الاستعاذة بالله من هذا الوسواس ومن الإقبال على الله ومن سؤال أهل العلم. وقد سألت مرة الشيخ صالح العصيمي وفقه الله تعالى في هذه المسألة، فقال لي أولا لا ينبغي لهذا النوع أن ينفرد بنفسه كثيرا، بل يبقى مع ما يعينه في دينه. الأمر الآخر قال لي يذهب ربما يعالج، لأن أحيانا هذا يكون من بعض العصارات التي يفرزها البدن وتؤثر على مزاج الإنسان، فتحدث له هذه الهلوسات والوسوسات ومنها هذا الوسواس. ولهذا ينبغي لمن ابتلي بكثرة هذا إما في حتى في الشك في الوضوء وغيره وكثرة الوسواس أن يعالج نفسه، وقبل ذلك أن يرقي نفسه وأن يطلب من الله جل وعلا أن يعيذه من ذلك الأمر. وإذا كرهه المؤمن فهو علامة الإيمان، لأن كراهة العبد لمثل ما يعرض إليه من خواطر دليل على صدق إيمانه. ولهذا بعض الناس ربما يستاء إذا مر بذهنه هذا وهو في الحقيقة لا. ولهذا لما جاء اليهودي لابن عباس وقال له نحن لا يوسوس إلينا، شق ذلك على ابن عباس أظن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من صح الحديث فقال له ما يفعل الله ببيت خرب، أو قال هي ابن عباس قال ما يفعل الشيطان عفوا ببيت خرب، فلا حاجة له بالوسوسة إلى هؤلاء. نكتفي بهذا القدر، نكمل الجملة المقبلة في الدرس، الجملة الباقية في الدرس المقبل، والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا. اغلق.